السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد تنبيه، واسمعوا إلى هذه التنبيهات الطيبة، ليس موضوعا وإنما هي كلمات طيبة مختارة بعناية. من لم ينتفع بعيني لم ينتفع بأذني. بالفعل، من لم ينتفع بعيني ولم يرى ما تدل عليه الدلائل التي يراها بعينيه على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى صدق المرسلين، فهذا لن ينتفع بما تسمعه أذناء من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يريد أن ينتفع سينتفع بعينيه وينتفع بأذنيه، لأنه حريص كل الحرص على استغلال حواسه في الوصول إلى الحق. طالب الحق سيستفيد، فإذا أهدر عينيه فبالحري أنه سيهدر الأذنين ولا يستفيد بهما. ثم قال: للعبد ستر بينه وبين الله، اللهم استرنا، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، يعني باقتحام المعاصي وبارتكاب الآثام حينما يكون في الخلاء لا يراه إلا الله، عاقبه الله بماذا؟ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس ففضح. للعبد ستر بينه، وهذا الأمر من أخوف ما يكون، للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، يعني لم يوقر رب العالمين وإنما وقع في الذنوب والمعاصي حينما يخلو، لم يستره الله وإنما يفضحه وعاقبه سبحانه وتعالى، لأن السيئة بمثلها والجزاء من جنس العمل. فلما هتك الستر الذي بينه وبين ربي، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس ففضح. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. لك رب أنت ستلاقيه في الدار الآخرة، ولك بيت ستسكنه، فينبغي عليك قبل أن تلقى الله أن تسترضيه سبحانه وتعالى، إن أجل الله لآت، وتن تعمر البيت قبل انتقالك إليه. هل تريد أن تذهب إلى بيت فتجده خرابا؟ فلا بد من أن يعمر، فيعمر بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذا قارن الإنسان بين الآثار والنتائج فإنه سيجد أن إضاعة الوقت يترتب عليها أنه ينقطع عن الله والدار الآخرة، فإن الوقت هو العمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ذخيرة لك ورأس مال لك، فأقسم به فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعل هذا الزمن، جعله الفترة التي تستطيع من خلالها أن تحصل الحسنات. فإذا أضاع الإنسان عمره وأضاع هذا الوقت في ما لا ينفع، فإنه حينئذ يكون قد غبن نفسه، ولن يعلم بحقيقة ذلك إلا يوم التغابن. فإضاعة الوقت أشد من الموت، لأن أثر إضاعة الوقت أنك انقطعت عن الله وعن الدار الآخرة. أما الموت فإذا جاء فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها، فإن كنت من أهل الدار الآخرة فطوبى لك وحسن مآب. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الدنيا من أولها إلى آخرها، بالفعل مهما يعيش الإنسان في الدنيا منعما، فإن غم ساعة فحينئذ كما قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالمتاع الذي تمتعته في الدنيا ساعة أن تأتي ساعة غم ينسى كل نعيم الدنيا وتنسى كل لذاتها. إذا أتيت إلى إنسان الآن قد حكم عليه بالسجن، وهذا الإنسان قد عاش منعما عشرات السنين، فحينما يسجن هل يقال له يا أخي أنت عشت قبل كذا وانت تفسحت وانت ذهب؟ كل ذلك قد ذهب، وغم الساعة أشد عليه مما تمتع به خلال العمر الطويل. فكيف بغم العمر؟ غم العمر لن يكون في الدنيا، وإنما سيكون في الآخرة سلمنا الله وإياكم. محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. الأشياء المحببة إلى النفس وإن كانت تجر الوبال وفيها عدم طاعة الله تبارك وتعالى وفيها معاصي الله، مهما كانت محبوبة للإنسان فإن العاقبة أمر مكروه عظيم يوم يلقى الإنسان ربه. أما الأمور المكروهة التي هي شاقة على النفوس من مثل الصوم والقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن محبوب اليوم يعقب، يعني يجعل العاقبة مكروها المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. فاعمل للغد ولا تعمل لليوم. أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها، وتنفع أن تشغل نفسك، ولكن عندي في الطبع أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. هذا وأعظم الربح، وأصحابهم أعظم الرابحون الذين لا يضيعون الأوقات وإنما يستغلون الأوقات النفيسة فيما هو أولى وأنفع في يوم المعاد. فهو الباقي كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت. هذا هو عمل الآخرة، أما عمل الدنيا فأكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ سبحان الله، الجنة سلعة الله الغالية، سلعته سبحانه وتعالى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف يبيعها الإنسان ويضحي بها بشهوة ساعة؟ والدنيا مهما مكث الإنسان فيها فهي لا تعد ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين. يخرج العارف بالله تبارك وتعالى والعارف بحق الله سبحانه وتعالى، يخرج من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، ما هما؟ بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه، نظرا لأن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى فهو يرى منته عليه فيلهج بالثناء عليه، ويرى تقصيره فيبكي على نفسه، لأنه يعيش بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس، فعيب النفس يعقبه البكاء على النفس، أما مشاهدة المنة فتدعوه إلى الثناء على ربه وشكره. المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. شيء عجيب، الخوف واحد، يعني الخوف ننظر إليه، ولكن إذا خفت مخلوقا تستوحش منه وتهرب منه ولا ترجو أن تلقاه، وإنما تسعى جاهدا في أن ينساك هذا الذي تخاف منه. لكن إذا خفت من رب العالمين تأنس به وتسعى في التقرب إليه سبحانه وتعالى، فهو المخوف المحبوب المرجو سبحانه وتعالى. وذي لا تجتمع في من نخافه من أهل الدنيا. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، فلما ذمهم سبحانه إلا أن علمهم الذي تعلموه لم ينفعهم، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال كذلك: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلما ذمهم رب العالمين؟ ذمهم لأن العلم لم ينفعهم، وكذلك كل من علم ولم يعمل. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى أن أهل الصراط المستقيم يستعيذون بالله تبارك وتعالى أن يكونوا من المغضوب عليهم أو الضالين. والضالون كما علمنا الذين جهلوا وعملوا بدون علم، والمغضوب عليهم هم أحبار بني إسرائيل ممن علموا ولم يعملوا. ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين، فقد عملوا ولكن العمل لم يكن بإخلاص فأورثهم الحسرة الأبدية. دافع الخطرة التي تخطر على البال، دافع الخطرة، فقد يخطر على بالك معصية فعليك بأن تدفعها، فإن لم تفعل صارت فكرة تترسخ، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت الشهوة عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا حقيقيا، لأن العزيمة والهمة إن لم تدفع تحقق الفعل إن لم يوجد المانع، فإن لم تتداركه بضد صار عادة، فعل المعصية والشهوة مرة واحدة، فإن لم يتدارك بالتوبة والإنابة إلى الرب سبحانه فإنه سيتكرر، فإن تكرر صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. وهذا كلام رجل فقيه نفس، هذا كلام رجل فقيه نفس، دافع الخطرة، فالأمر أهون حينما تكون خطرة تخطر بالبال دفعها ما أهون، لكن إن تمكنت شيئا فشيئا حتى صارت شهوة ثم عزيمة وهمة ثم فعلا ثم بعد ذلك أدمن الإنسان الفعل، صعب جدا أن يقتلع. التقوى ثلاث مراتب: إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، وهذا فعل أهل اليمين يسعون جاهدين بأن يجعلوا القلوب والجوارح بمبعدة عن الآثام والمحرمات. حمية القلب يحمي قلبه وجوارحه عن الوقوع في الآثام والمحرمات والكبائر، وهذا أدنى المراتب. مرتبة أعلى منها حميته عن المكروهات، وهذا فعل الذين يلونهم في المرتبة العليا، أن تحمي قلبك وجوارحك عن المكروهات. الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. فكثير من أهل الإيمان والتقوى لا يحسون بالسرور والفرح والبهجة نظرا لأنهم لم يصلوا إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الحمية عن الفضول وما لا يعني. وهذه لا يحس بها إلا من كان يقول أحدهم: إننا في نعمة وفي فرح وفي سرور، لو علمه أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وكما كان يقول بعضهم، وأظنه ابن تيمية رحمة الله عليه: إن للعبد إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يحس بهذه الجنة لا يحس بجنة الآخرة أو لا يدخلها، كما قال يعني، وهي الجنة التي يجدها في قلبه من ذكر الله وشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى. جنة الدنيا. ولذلك كان يقول أنا جنتي في قلبي، أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق. نعم، غموض الحق في كثير من الأحيان يقوم الداعية والعالم بالذب عن الحق، ويكون ظهوره غامضا على كثير من الناس، فلما يغمض يقلل ذلك الناصر. فالمناصرون لا يقفون بجوار المحق إلا إن كان الحق ظاهرا واضحا لائحا، فإن كان الأمر دقيقا فحينئذ يكثر أنصار المبطلين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويقل ناصر الخصم المحق. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم، فتقضي للمجل على المدق. فإن هذه الأمور الدقيقة من الفهم تضل فهوم الأقوام الذين يسعون لنصرة الحق فلا يفهمونه ولا يفقهونه، فحينئذ يقضون للمجل على المدق. المجل هو الإنسان الذي يظهر أمره ويكون أمره عظيم، أما المدق فهو الأمر الصغير. فإذا دقت كما قال غموض الحق حين تذب عنه، فإن كان غامضا كان دقيقا، فيقضي الناس للمجل على المدق، وإن كان المدق محقا والمجل مبطلا. واضحة؟ بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، بالله وحده لا شريك له، بالله أبلغ الباء للاستعانة، بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس، يعني من جانب اليأس. واضح؟ بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي لا بي لا بي أنا ولا بقوتي ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، لا بي ولا بشفيع لي من الناس. إذا أيست، وصل الإنسان إلى حد اليأس، وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة، لقوله تعالى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها، كذلك ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فآدم أكل من الشجرة لتحقيق الخلود. فيقول لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، أي من الجنة، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيها بضع سنين، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيها بضع سنين. ثم قال ابن القيم إذا جرى على العبد مقدور يكره فله في ستة مشاهد. إذا جرى على العبد مقدور يكره، وكلنا يجري علينا مثل هذه المقادير المكروهة إلينا، فهناك ستة مشاهد عليك أن تشهدها حتى تحقق التقوى، بل تحقق الإحسان في أعلى درجاته. أحدها مشهد التوحيد، أول شيء مشهد التوحيد ما هو؟ وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أول شيء هذا الذي حدث بقدر الله وبمشيئة الله وبخلق الله ولحكمة علمها سبحانه. فإذا هنا مشهد التوحيد أن الله هو الخالق المدبر القدير الذي شاء وخلق سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. رقم واحد، الثاني مشهد العدل، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أن الذي حدث عدل في، ماض في حكمه عدل في قضاؤه، مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمه عدل في قضاؤه. الثالث مشهد الرحمة، وأن الفعل الذي حدث لك مهما كان مكروها فاعلم أنه جاءك في صورة الرحمة والإحسان والتفضل، وإلا فكان من الممكن أن يأتيك في صورة أخرى أشد مما حدث لك، فحينئذ لم تكن لتستطيع أن تصبر حتى عليه. فحينما يأتي قدر الله يأتي برحمة. انظر يقول ماذا، كلمة هنا شديدة جدا، يقول مشهد الرحمة وأن رحمته في هذا المقدور غالبة، غالبة لغضبي وانتقامي، لأن الحديث كما قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش، سبقت رحمتي غضبي، غلبت رحمتي غضبي. فإذا هذا الذي حدث لك لابد أن تشهد فيه الرحمة مهما كان بالنسبة لك مؤلما ومكروها، مشهد الرحمة وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبي، لأن الرحمة سبقت الغضب وسبقت الانتقام، غالبة لغضبه وانتقامه. ورحمته حشو، يعني إيه رحمته حشو؟ يعني هذا البلاء محشو بالرحمة، أي حشو المقدور، يعني الظاهر في المقدور الضرر وباطنه الرحمة بالعبد. لماذا؟ لما يترتب عليه من تطهير وعبوديات ما كانت لتكون لولا أن الله ابتلاك بهذا البلاء، فهذا البلاء سيكون أفضل لك. يعني مثلا لو نظرنا للأمر بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى البلاءات التي حدثت له، البلاء الذي حدث في بيت العزيز ومراودة النسوة له بعد امرأة العزيز، ثم السجن، ومن قبل ذلك إلقاء إخوتي له في الجب. كل هذه الأمور لما النظر يقول لك إيه الابتلاءات دي كلها، الرجل ده عمل إيه، كل الذنوب دي كلها، ده بيخرج من من من من من امتحان لامتحان، ابتلاء لاختبار، يلقى في الجب، ثم بعد ذلك يباع رقع به عبد، ثم بعد ذلك تأتيه المرأة لتراوده، ثم النسوة، ثم السجن، لدرجة أنه أصبح رجلا في داخل السجن بعد العمر ده وهو عبد مسجون. من وراء كل ذلك وحشو ذلك هو المنحة الربانية، وبعد ذلك يصبح نبيا رسولا لأهل مصر ويجلس على عرش مصر، وبعد ذلك يأتي إخوته ويقول لا تسليب عليكم اليوم ويرفع أبوي على العرش. نعمة. انظروا إلى السيدة عائشة المبرأة الصديقة بنت الصديق، لولا أن حدثت، يعني هل عائشة قبل حادثة الإفك كعائشة بعد حادثة الإفك؟ مستحيل. عائشة بعد حادثة الإفك أعظم بكثير، ولذلك قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذا ما يقصده الإمام ابن القيم بقوله مشهد الرحمة وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبي وانتقامي، ورحمته حشو، حشو محشو ورحمة البلاء. انظر إلى إسماعيل، هل إسماعيل قبل الذبح بعد نجاتي من الذبح؟ لا، الأمر مختلف. وذلك كل بلاء بيحدث لأحد يرتقي الإنسان بعده ويرتفع في الدرجات. هل آدم نفسه عليه الصلاة والسلام قبل الابتلاء والأكل من الشجرة، هل هو مثل آدم وفي مكانة آدم عليه الصلاة والسلام فيما بعد؟ لا. وستسمعون كلاما لابن القيم إن شاء الله في الصفحات المقبلة، سيبين أن آدم بعد ذلك كان أفضل، إذن بعد الامتحان والابتلاء والتوبة. فيقول هنا الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. مشهد التوحيد، العدل، الرحمة، الحكمة. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوه. والكلمة المشهورة اللهم لا، إن الله لا يحمد على مكروه سواه. بعض الناس يقول لك هذه الكلمة لا تجوز، من قال لا تجوز؟ أي مكروب لا يحمد على المكروه سوى الله، مكروه بالنسبة لي هذا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يحمد عليه، يحمد عليه الرب، فلا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، لما نظرا لما يترتب عليه من الحكم العظيمة. يقول السادس مشهد العبودية، مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرف تحت أحكامه القدرية كما يصرف تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. يعني لما يقول لك في رمضان لا تأكل ولا تشرب، هذا مكروه بالنسبة لك أم لا؟ نعم، أنت هنا تذعن لأمر الله الشرعي وتمتنع وأنت عطشان، وتمتنع وأنت، وهذا مكروه بالنسبة لك، كتب عليكم القتال وهو كره لك، فأمور هناك فيها أمور مكروهة وفرضت عليك شرعا وكان فيها الخير لك، فكذلك الأمور القدرية، فأنت في جميع الأحوال عبد لله سبحانه وتعالى، تجري عليك أقضيته وأحكامه، فلتسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تعترض على قضاء الله وقدره. ثم قال قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، هيتكلم عن نتائج المعصية، وهذا الكلام توسع فيه جدا في الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هنا مختصر. قلة التوفيق، شوف المعاصي بيترتب عليها يا اخوانا، قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق ينفرون منك والوحشة بين العبد وبين رب تجد وحشة وليس أنسا، منع إجابة الدعاء، قسوة القلب، محق البرقة في الرزق والعمر، حرمان العلم، لباس الذل يصبح ذليلا، إدالة العدو، العدو ينتصر عليه، وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك المعيشة، وكسف البال، تتولد كل هذه الأمور من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، مش الإحراق يتولد عن النار، نعم، والزرع يتولد عن الماء، نعم، فكذلك كل هذه الأمور تتولد عن المعاصي، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. فإن أردت أن يبتعد عنك كل هذه الصفات فعليك بطاعة الله وترك معصيته. في بعض النسخ الأخرى كلمة ساقطة عندنا، من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتي من المكاره، حفت الجنة بالشهوات وحفت النار بالمكاره، أستغفر الله، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فقال من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره، حفت الجنة بالمكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياه تأتيه من الشهوات، حفت النار بالشهوات، واضح؟ فصل، طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، أقر له أي أقر هذا الإنسان بجهل نفسه، ليس والعياذ بالله العكس، عشان بس الجملة فيها يعني لبس شوي، طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، يعني أقر الإنسان لنفسه أو أقر لله بجهله هو في علمه، والآفات في عمله، عملي مليء بالآفات، عملي لا يستحق أن يكون مقبولا، وإن قبله الله فإن الله يتفضل علي بالقبول، لكن العمل مليء بماذا؟ بالآفات من العجب وأمور كثيرة جدا، والرياء والآفات في عملي، والعيوب في نفسي، والتفريط في حقه في حق الله، والظلم في معاملتي مع الآخرين ومع النفس، فإن آخذه الله بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. يبقى الإنسان لابد وأن يكون منصفا، فإذا حدثت له المكاره والابتلاءات فليعلم أنه أوتي من نفسه لنظرا لجهله في علمه، والآفات في العمل والعيوب في النفس والتفريط في حق الله والظلم في المعاملة. فمن هذا فعله ومن هذا تصرفه ومن هذا حقيقته فكيف يطلب من ربه؟ فإذا إذا جاءه البلاء سلط عليه من نفسه ومن هذه الأمور. قال فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، لو عاقبه فهذا عدله، وإن لم يؤاخذك بذلك فهذا فضله. قال وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقتي عليها عليه. يعني ما لو أنت عملت حسنة اعلم أن هذه الحسنة من الذي من عليك بها؟ رب العالمين. فهي من الله وصدق من صدقات الله عليك. فإن قبلها هو الذي أعطاكها ومن عليك بها ثم يقبلها منك، يعني حسنة منه، مثل ما أعطيك شيء وأقول لك خد وتصدق أو اعزمني، أعطيك فلوس وأقول لك اعزمني، فرب العالمين هو الذي أعطاك الحسنة من منتي وصدقتي عليك ثم أخذها منك علشان يربيها لك حسنة. فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، هو تصدق عليك بالأولى فلما عملتها كانت منة منه يستحق عليها الشكر وصدقة منه ثانية. وإن ردها عليك فلم يقبلها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به سبحانه وتعالى. يعني هذه مردودة عليك لأنك لم تستوفي صفات العمل المقبول. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، طب العكس، إن عملت حسنة تقول هذه من نعمة الله علي، طيب إن كانت سيئة تقول ربنا أعطاني السيئة، لا، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، تخلى عنك فوكلك إلى نفسك، فلما وكل العبد إلى نفسه لن يأتي بخير وإنما سيأتي بالشر. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمتي عنه، لم يعصمك من الزلل، وذلك من عدله فيه لأنك تستحق ذلك، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. واضح الكلام؟ يبقى لو أعطك حسنة منحة منه ومنة وصدقة يستحق عليها الشكر، فإن عملتها وقبلها فذلك فضل ومنة وحسنة وصدقة ثانية عليك أن تؤدي شكرها، وإن ردها فلسوء صنيعك فيها ولم تأتي فيها بالمواصفات والشروط التي تليق بالعبد العابد لله سبحانه وتعالى. وإن عملت سيئة البعيد هذا من تخلي الله عنك وخذلانه لك، لا تقول أنا ظلمت لأنه أمسك عنك العصمة عن الذنب، أمسك عنك العصمة وخلاك إلى نفسك وخذلك، وذلك من عدل لأنك تستحق ذلك. فحينئذ لو حدث ووقعت في الذنب فترى في ذلك فقرك إلى ربك ورجوعك إليه لأنك ظلمت نفسك ووقعت في المعصية. فإن غفر لك هذا الذنب وتاب عليك فبمحض إحساني وجودي وكرمي. إذن أنت لا شيء وأنت فقير إلى ربك وهو الغني المتفضل المحسن الكريم سبحانه وتعالى. قال ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، هي دي القاعدة، لا يرى ربه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا. ما يجيش يا رب أنت عملت فيا كده ليه، يا رب أنا اشمعنى أنا الناس، أنت كده بتعترض على ربك وترى نفسك محلا لكل خير ولكن الله أساء إليك، معناه هذا. أما الإنسان بيعترض على قال لا، سر المسألة أن لا ترى ربك إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، مسيء أو مفرط أو مقصر أو الثلاثة طبعا، فيرى كل ما يسره من فضل ربي عليه وإحساني إليه وكل ما يسوء من ذنوبي وعدل الله فيه. ولذلك سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، لم يقل وأبوء بشكري، لا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فلم أقابل الإحسان إلا بالإساءة، ولذلك طلب المغفرة. ذلك ده كان سيد الاستغفار. فيرى كل ما يسره من فضل كل شيء يسرك من فضل ربك عليك وإحساني إليك، وترى كل ما يسوءك هو من ذنوبك وعدل الله فيها. ثم قال المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها. المحبون من العرب والشعراء وغيرهم إذا خربت منازل أحبابهم يمرون على الديار وقد خربت ويجدون آثار للأطلال فيبكون على الأطلال فيقولون سقيا لسكانها، يدعون بالسقيا لمن كان يسكن هذه الديار في يوم ما. المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها. وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. يشبه ابن القيم الأجساد التي سكنتها الأرواح ثم غادرتها بالموت كالمنازل التي سكنتها الأحباب ثم تركتها للخراب. انظر إلى إسقاط الأمر من الديار والمنازل وليلى والدمن والبكاء على الأطلال إلى ربط الأمر بالمحبين الذين ماتوا وقد مضت عليهم أعوام تحت التراب وقد فارقت الأرواح تلك الأبدان فيدعون لها بالسقيا. فائدة: الغيرة غيرتين، الغيرة غيرتين، كلام دقيق جدا. غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، يعني واحد يغير على زوجتي، يغير على حريمي، وغيرة من الشيء يغير من صديقي، في فرق بين الاثنين صح؟ الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه، تغر من فلان أن يزاحمك على المحبوب. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، غيرتك على من تحب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم. فرجل يحب امرأة يغار عليها ويغار من أي إنسان يسعى لكي يزاحمه عليها، واضح؟ هي دي الغيرة على والغيرة من. فالغيرة على المحبوب عليه لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبك المخلوق. يعني واحد بيحب زوجته فلا يحب أن يشاركه أحد في حبه، صح؟ مش كده ولا لا؟ لا نتكلم عن حب أبية وحب أمية وحب أبنائية، ولكن حب الآخرين اللي هو المشاركة، هذا أمر مذموم، مش كده ولا لا؟ وأما من تحسن المشاركة في حبه، يعني هل الكلام ده ينطبق على غيرة الإنسان من أن يزاحمه أحد في حب الله؟ لا طبعا، لأن الله عز وجل لكل عبادي المفروض أنهم إيه؟ يحبونه. وهذا الأمر حينما أنت حينما ترى أحدا يحب الله لا تغار منه ولا تغار على الله من أن فلانا يحبه، بل تحب من يحب الله، مش كده ولا لا؟ أمر مختلف عن المخلوقين. ابن القيم يتدسس في المعاني بطرق عجيبة ويحلل الأمور ويستطيع أن يقوم بفك الأمور التي قد يظن البعض للوهلة الأولى أنها متشابكة أو شيء واحد. فقال: وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبك المخلوق، وأما من تحصل المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه وتعالى، وده أعظم حب، فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد. ينقلب الأمر هنا، لو أنت أتيت هنا لكي تغار ممن يحب ربك يبقى حسد، تحسده على هذا الأمر، أو تغار ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حسد وهكذا. والغيرة المحمودة في حقي، طب الغيرة المحمودة في حقي إلا إيه بقى؟ أن يغار المحب على محبته له أن يصرف إلى غيره، تغار على المحبة التي أحببتها لربك أن تصرف إلى غير الله فتقع في الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسد عليه، فيخفون محبتهم العظيمة لله حتى لا يطلع عليها البعض فيفسد عليك فيدخل الداخل من الرياء والعجب وما شاكل ذلك فيفسد عليك تلك المحبة، فأنت تريد أن تدخرها لتنفعك بينك وبين ربك. أو يغار على أعمالي أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيري عليها. إشراف يعني إيه؟ اطلاع غيري عليها. أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. الغيرة الحقيقية تقتضي أن تكون أحواله وأعماله، أحوال العبد وأعماله وأفعاله كلها لله. وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه، فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له، المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه، لا غيرة من جهة المزاحم له في الحب. لا، المزاحم له في الحب مليارات، تمام، لكن الغيرة من المزاحم له الذي يعوقه ويقطع له أو يقطعه عن مرضات المحبوب سبحانه. وأما غيرة محبوبه عليه، غيرة الله بقى، هل رب العالمين يغار؟ وأما غيرة محبوبي عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبتي إلى محبة غيري بحيث يشاركه في حبه. غيرة الرب المحبوب من أن ينصرف قلب المحب العابد إلى محبة غير الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، كما جاء في حديث البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. واضح؟ ولأجل غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما في حديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود: ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. واضح؟ يبقى ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فقال: لأن الخلق عبيد وإماؤه، فهو يغار على إمائي كما يغار السيد على جواريه. ولله المثل، كما اضطر إلى أن يقيده له، ولله المثل الأعلى. واخدين بالكم؟ ويغار على عبيدي أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. المقصود بعشق الصور إيه يا أخوانا؟ النساء والمردان بالنسبة للشواذ. لأن دايما يقول عشق الصور، والبعض ظن أن المقصود بالصور الصور المتصورة. لا، وبيتكلم عن عشق الصورة مش عشق الروح، لأن عشق الصورة يعني دائما بتبقى الفتنة بوجه المرأة وجسم المرأة بجمالها. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فقهوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. واخدين بالكم؟ مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعة من كتر البكاء على المحبوبة، بتفنى العيون، وأنفسهم النفوس في إثر كل قبيح وجهه حسن. ماشي في ظهر واحدة عمال وهي قبيحة، وهي والعياذ بالله مليئة بكل الصفات الدنيئة، لكن المشكلة الوجه، كل قبيح وجهه حسن. وذلك العشق اللي العلماء تكلموا دايما عشق الصور، لأنه بيفتن بالمرأة الجميلة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال: ونيل الفاحشة منها. قال: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. يعني إذا عظمت ربك وذلك نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، فإن وقر الإنسان ربه وعظم وقار الله في القلب أن يعصيه، جعل الله عز وجل في قلوب الخلق توقيرا لهذا العابد فلا يزلوه مهما كانت الأمور. إذا علقت شروش شروش اللي الأصول والجذور، كلمة شروش دي حتى موجودة عند الفلاحين والعوام، شروش مش كده؟ إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب اللي الأصول والجذور نبتت فيه شجرة المحبة، إذا علقت فقط تنبت الشجرة، فإذا تمكنت وقويت، ما بقتش بقى المسألة تعلق فقط، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأوسطها هو الذي يصلي، تكون النتيجة اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، المرتبة بقى الوسطى أوسطها يكون رد الله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وآخرها النهاية تحيتهم يوم يلقونه سلام. أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها بشرط ألا تبدل الفطرة، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر، ولذلك احذروا أن تغيروا فطرة أبنائكم، ولذلك قال فطرة الله التي فطر عليها فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، دعوا الناس على ما فطروا عليه، فإذا زرعت فيها وغرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أثمرت خيرا عظيما. ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، لا تشرد لا بالعين ولا بالسمع ولا بالقلب ولا باللسان. فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، يعني بتوفيق الله، ولكن أسباب الرجوع يكون عن طريق طلب الآيات بالعين والسمع والقلب واللسان. وما شرد من شرد عنه عن الله بخزلانه، يبقى الأول بالتوفيق والثاني بالخزلان، إلا منها، هي الأسباب دائما. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه كما في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه، المخذول يصدر منه هذه الأمور بنفسه وهواه، لكن الموفق يصدر منه ذلك بالسمع والبصر والكلام واليد بمولاه وليس بنفسه وهواه. مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها، مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت، فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة، تجني الثمر وتغرس النواة، وكذلك تداعي المعاصي. يبقى تولد الطاعات ونموها وتزايدها وكذلك المعاصي كمثل نواة، عندك نواة، نواة بلحة غرستها فصارت نخلة أو شجرة، ثم لما أثمرت أكلت منها واستفدت، ثم غرست النوى فأثمر، فكذلك الطاعات تتوالد وكذلك المعاصي بضدها. فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، من ثواب الحسنة أنها تثمر حسنات بعدها، ومن عقوبة السيئة أنك تعاقب بسيئة بعدها. ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمتي مع حاجتي وفقري إليه، طبعا هذا العبد الذي يتذلل ما هو ذليل أمام العظيم سبحانه، يتعبد له لأنه عبد وهو مالكه، لا يمل من خدمتي لأنه محتاج إليه حتى في شسع نعلي. أنت محتاج إلى الله في كل ذرة من ذرات كيانك، فليس العجب من تذللك وتعبدك، إنما العجب من مالك عظيم قاهر غني يتحبب إلى مملوكه الفقير المحتاج بصنوف إنعام، ويتودد إليه بأنواع إحسان مع غناه عنه، وهو الغفور الودود يتودد إلى العبد. يعني تخيل كده، لما مالك يتودد إلى مملوك، ملك يتودد إلى أحد من ضعفاء الرعية، فما بالكم بالرب العظيم القهار مالك السماوات والأرض. والإنسان والعبد ذرة في هذا، في ذرة هباء في هذا الكون، يعني لا وزن لها على الإطلاق. والله يذكره ويرسل إليه رسلا وينزل عليه كتبا ويتودد إليه ويقول له: يا أيها الإنسان، أنا نعم، وأنت نعم، ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. سبحان الله، يكلمك أنت ويتودد إليك أنت ويتحبب إليك أنت حتى تحبه، وهو الغني عنك وعن عبادتك وعن حبك وعن طاعتك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم، وكل ذلك لن يكلفه شيء، كن فيكون. فيقول: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمتي مع حاجتي وفقري إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكي بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحساني مع غناه عنه. ثم يقول: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. إياك والمعاصي، إياك والمعاصي، فإنا أزلت عز اسجدوا وأخرجت إقطاع عسكم. عز اسجدوا، يعني لما رب العالمين قال للملائكة اسجدوا لآدم، فحينما عصى ربه أزلته المعصية، أزلت العز الذي استجلبه قوله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فلما عصى أزل عز قوله اسجدوا، والمعصية أخرجت إقطاع أسكن، لأن الله أقطعه إقطاعا، ليس في الصالحية وليس في أي بلدة من بلدان الأرض المليئة بالخصوبة، بل أقطعه الجنة وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. فكانت المعصية سببا في طرده من الجنة، قال: اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. فقال: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق 1000 سنة التي عاشها آدم في الأرض، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف، حتى جاءه توقيع فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كان ابن القيم أديبا بارعا، ما زال يكتب أي آدم بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف، حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. إبليس فرح بأن آدم نزل من الجنة، فظنه نزل للأبد، وما علم أن الغائص في البحر في اللجة، لجة الماء، من أجل الوصول إلى الدر صعود وليس بهبوط، فإن آدم نزل ليصعد. كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. انظر إلى الفرق. قال لآدم حينما أنزله للأرض إني جاعل في الأرض خليفة، يعني نزوله كان تحقيقا لما قاله قبل سجوده، إني جاعل في الأرض خليفة، أما أنت فلا تفرح، فقد قيل لك اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني الذي حدث لآدم كان مقصودا قبل وجوده، لأن الله قال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سنة الله في خلق آدم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذا النزول إلى الأرض كان مرادا، بدليل أنه قال من قبل إن جاعل في الأرض خليفة. يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها، يبقى اخرج خروجا مؤقتا. يا آدم انظر، قلت لكم في المجلس السابق أو منذ قراءة صفحات إن الإنسان قبل المعصية ليس بعد المعصية، فإنه بعد المعصية حينما يتوب يكون أفضل مما كان قبل المعصية. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك، وهذا هو المقصود والمراد. في الأول لم تكن تحس بالعبودية كما أحسست بذلها حينما أذنبت وطلبت التوبة والأوبة. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، الكيس والفطنة والتعقل والرشاد. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، يعني الإقطاع حينما أنزلتك من الجنة لم أعطي لغيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال من أبنائك، يعني نفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تالله ما نفعه عند معصيتي عز سجده ولا شرف وعلم آدم الأسماء كلها، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني لم ينفعه بعد أن عصى عز سجده لآدم، ولا شرف وعلم آدم الأسماء كلها، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل، وهذا هو المقصود، ربنا ظلمنا أنفسنا. لما لبس آدم درع التوحيد على بدن الشكر، لما لبس درع يعني آدم درع التوحيد على بدن الشكر، وقع سهم العدو من إبليس، يعني وقع سهم العدو منه في غير مقتل، لأن التوحيد على بدن الشكر حماياه من اندفاع السهم إلى قلبه، فوقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه، فوضع عليه جبار الانكسار الجبيرة، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه. يعني إيه كأن لم يكن به قلبه؟ هذه كلمة في اللغة العربية كما قال في اللسان ما بالعليل قلبه، أي ما به شيء، ولا تستعمل إلا في النفي. ما به قلبه يعني ألم أو علة. قال الفراء معناه ما به علة يخشى عليه منها، وهو مأخوذ من قولي وقلب الرجل إذا أصابه وجع في قلبه. وقيل ما به قلب أي مرض القلاب، وهو مرض يعتري الإبل. فصل. نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. النجائب جمع نجيبة، والنجيبة هي خيار الشيء وأحسنه، ويقال عن الركائب الحسنة من الإبل والخيل العتيقة نجيبة. فبيقول لك نجائب يعني المراكب التي ستركب للسفر مهيئة. نجائب النجاة مهيئة للمراد، النجائب التي ستركب للنجاة من المهالك مهيئة للمراد. وأقدام المطرود موثوقة بالقيود، لكن المطرود أوثقت أقدامه بالقيود. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير، أي ظهر وطلع الخير. فلما ركدت الريح، ركدت يعني سكنت وهدأت، إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك. أبو طالب الشريف ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينتهي نسبه بإسماعيل من يعني نسب شريف. فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلام، سلمان الفارسي، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب الرومي قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك، وبلال الحبشي ينادي الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة. إذن القضية ليست بالنسب، وإنما القضية باختيار الله لمن يستحق النجاة. لما قضي في القدم بسابقة سلمان في اللوح المحفوظ، قضى الله بسابقة سلمان الفارسي، عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس. عرج به دليل التوفيق، دليل التوفيق من رب العالمين سبحانه، عرج به كأن هناك دليل في الطريق يسير به، فعرج به عن طريق آبائه في التمجس، فترك المجوسية، التمجس يعني دين المجوسية، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك. حينما وفق أخذ يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة وغلب أباه لم يكن له جواب إلا القيد، يعني الحبس، سجنه. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، من يوم حرفوا الحق وأخذوا يتداولون هذا الجواب وهو السجن. وبي أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبي أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبي أجاب أهل البدع شيخ الإسلام ابن تيمية حين استودعوه السجن، وها نحن على الأثر. فنزل به ضيف ولنبلونكم، أي نزل بسلمان الفارسي ضيف ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت. سلمان الفارسي أصبح من أهل البيت، وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح من كلام علي بن أبي طالب. فسمع أي سلمان أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع. هل هذه السرقة التي سرقها تستحق قطع اليد؟ لا، انظر إلى كلام. فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، لأنها سرقة مشروعة. فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، يبحث عن الدرة، أعظم درة في الوجود، ويبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام. فوقف نفسه على خدمة الأدلاء، وقوف الأذلاء، أخذ يخدم الأدلاء من الرهبان، ووقف في خدمته مقوف الأذلاء. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن زمانه قد أظل، زمن نبي آخر الزمان قد أظل، فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، خرج مع رفقة باعته، فباعوا لمن؟ فابتاعه يهودي بالمدينة. فلما رأى الحر في المدينة توقد حر شوقه، لأنه علم أن هذا المكان هو مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الحر توقد حر شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل بما يعانيه من وجد، فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير. قدم البشير كما جاء في سورة يوسف، فلما أن جاء البشير بمجيء إخوة يوسف إلى أبيهم، والبشير بقدوم البشير محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الجنس، قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخلة، كان في رأس نخلة يقطع البلح أو التمر أو الرطب، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسك كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حالي يقول خليلي من نجد قفابي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. فصاح بي سيد مالك انصرف إلى شغلك، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل. ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش، يعني الأطرش، خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليل بدالية. خليلي لا والله ما أنا منكم، ما أنا منكما، إذا علم من آل ليل بدالية. فلما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل، كما يصنع المحدثون حينما تكون هناك نسخة مكتوب فيها الحديث فتعارض بالأصل حتى يطمئن المحدث أن ما كتب موافقا للأصل الذي كتب، فما ذكره نسخة الرهبان ما وصفوا به النبي. فلما أن التقى أراد أن يحقق الوصف الذي وصفه الرهبان فوجده متحققا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأوه في كتبهم وجده متحققا في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام عرض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه، يا محمد، كأن الله يكلمه، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. مش النبي كان حريصا على إيمان أبي طالب؟ إنك لا تهدي من أحببت. يا محمد، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمي قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمي قال عبد الله، وعن نسبي قال ابن الإسلام، وعن مالي قال الفقر، وعن حانوتي قال المسجد، وعن كسبي قال الصبر، وعن لباسي قال التقوى والتواضع، ولباس التقوى ذلك خير، وعن وسادي قال السهر، وعن فخري قال سلمان منا أهل البيت، وعن قصدي قال يريدون وجه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، وعن سيري قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادية عليه الصلاة والسلام. الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، فاحذروا من الوقوع في الذنوب، ومن أذنب فعليه أن يجدد التوبة. لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. العقل لو تحرر من سلطان الهوى أصبحت الدولة للعقل، وحينئذ وليكون المتحكم في الإنسان بعكس الهوى الذي يردي ويجعل الإنسان يهوى. دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك، لم تكن المقامرة بالمال ولم تكن بالمملوكات وإنما كانت بالعمر، فإما أن تكسب عمرك وإما أن تخسره في نار جهنم والعياذ بالله. إن اتبعت الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. إذا عرضت نظرة لا تحل، فاعلم أنها مسعر حرب. مسعر الحرب يعني المسعر، يمسكون بأداة من الحديد آلة لكي يحركوا بها النار حتى تشتعل، ده مسعر. المسعر يقال مسعر نار، ووصف به في الحرب للمبالغة، فيقول مسعر حرب كأنه ماسك آلة حديدية وبيحرك الفحم وبيحرك الأشياء حتى تتوهج النار، فمسعر حرب. إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.